وأنتم ترون عباد الله ما يحدث في غزة، تجدون أشلاء مبعثرة جثثا تحت الأنقاض إلى اليوم منحصرة، وشوارع قد اكتست بالدماء، ونحن مع الأسف لا نملك لهؤلاء الضعفاء مع ضعف منا إلا الدعاء. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه. الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، يبتلي عباده المؤمنين بالسراء والضراء ليستخرج شكرهم من سرائهم وصبرهم من ضرائهم، ثم يجزيهم عليه أوفى الجزاء. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله الاستقامة على هذا الدين، فهو سبحانه مقلب القلوب ومثبتها، فمن ثبته لا يزيغ ومن خذله لا يستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، لا يقضي قضاء لعباده المؤمنين إلا كان خيرا لهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط المستديم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، دلنا على ديننا وبلغنا كتاب ربنا وفصل لنا شريعتنا، حثنا على ما ينفعنا وحذرنا مما يضرنا، بشرنا وأنذرنا، رغبنا ورهبنا، تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثر، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك أو انبرى، يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع في الجداول أو جرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا عز أرفع من التقوى، ولا زين أجمل من العقل، ولا كنز أنفع من العلم، ولا أسوأ من الكذب في شيء، ولا حافظ أسلم من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت. فاتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. عباد الله، اعلموا أنه من عرف ربه أحبه، ومن تذكر نعمه عليه استحيا منه، ومن عرف حقيقة هذه الدنيا زهد فيها، ومن آمن بالآخرة استعد لها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إخوة الإيمان، أيها المسلمون، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع زاد المعاد أنه في العام الذي مات فيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من قبل يدافع عنه، اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وعذبوه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الطائف رجاء أن ينصروه أو يأووه أو يمنعوه، غير أنه لم ير من يؤوي ولم ير ناصرا عليه الصلاة والسلام، بل على العكس من ذلك عباد الله، على العكس آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه منه عليه الصلاة والسلام. وكان معه مولاه زيد بن حارثة فأخرجوهم من الطائف، أخرجوهم وطردوهم من الطائف، بل وأغروا به سفهاءهم حتى وقفوا له صفين يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى دميت قدماه الشريفتان. وزيد يقيه بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقيه بنفسه حتى شج رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرجا من الطائف على تلك الحال حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى وادي نخلة، فبقي به أياما، أقام به أياما، فقال له زيد: يا رسول الله، الآن وفي مثل هذا الحال كيف تدخل على قريش وقد أخرجوك؟ ها هم أهل الطائف قد طردوك، وأهل مكة قد أخرجوك، يا رسول الله كيف تدخل على قريش وقد أخرجوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا زيد، واسمعوا عباد الله ماذا قال، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه مظهر نبيه. لا إله إلا الله، يا الله، ما أجملها من عبارة عباد الله. يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فكم نحن بحاجة عباد الله أن نقولها لكل مهموم ومغموم، أن نقولها لكل معسر مديون ولكل مسجون، أن نقولها لمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إي نعم، انتظار الفرج بعد الشدائد عباد الله هي عبادة الأنبياء وزاد الأولياء وسلوة الأتقياء، لأنهم والله الصالحون أشد الناس في هذه الدنيا بلاء. انتظار الفرج، تأملوها في ثنايا قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، لأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا؟ أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ نعم نعم أيها الأحباب، نحن ننتظر الفرج بعد الشدائد من الله عز وجل في جميع أمورنا الدينية والدنيوية، في جميع شؤوننا صغيرها وكبيرها، لأننا نعلم أن لنا ربا عليما حكيما سميعا كريما بصيرا رحيما سبحانه جل في علاه، ما ابتلانا إلا ليستخرج منا أصناف الطاعات وأنواع العبادات وخالص الدعوات، ابتلانا لأنه في البلايا تتجدد النوايا، وتغفر الخطايا وتعظم العطايا. ابتلانا عز وجل لأنه عند الفتن والكروب يعرف الصادق من الكذوب. يقول عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أجل عباد الله، فكلما اشتد الكرب والله أيقن أهل الإيمان أن الفرج من الله تعالى قد حان. هذا عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام الرمادة، قيل له اشتد القحط وجاع الناس، هلك الناس وقنط الناس، فقال موقنا بالله مؤمنا: الآن يمطرون، الآن يمطرون، لأنه ينتظر الفرج من الله. ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ننتظر الفرج من الله عز وجل عباد الله في جميع أمورنا بحسن ظن بالله عز وجل، لأنه هو من ينتظر منه الفرج، فهو الذي لا ينقطع معه الرجاء. فمهما اشتد الظلام فلا بد أن يعقبه الضياء، فمعاناة الألم لا بد لها من شفاء. فأبشروا أيها المرضى، أبشروا يا أصحاب الأسرة البيضاء، سطوة الفقر لا بد لها من جلاء، فأبشروا أيها الفقراء. وشدة الضيق عاقبتها والله إلى سعة ورخاء، فأبشروا جميعا، أبشروا بفرج من الله. أبشر أيها المظلوم، أبشر أيها المهموم، أبشر يا من طحنتك الغموم حتى ضاغت عليك الأرض بما رحبت، أبشر بفرج من الله عز وجل. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أبشر أيها المعسر المديون، أبشر أنت أيها المسجون، أبشر يا من عجز عن علاجك الأطباء، أبشر يا من تبحث عن الذرية من الأبناء، أبشر والله بالفرج القريب من الله. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت، كل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها فرج قريب. نعم أيها الأحباب، ننتظر الفرج من الله عز وجل، هكذا علمنا القرآن. فمن الذي حمل نوحا في الفلك؟ ومن الذي أنجى إبراهيم من النار؟ ومن الذي رفع عيسى وحفظه من الكفار؟ ومن الذي أنزل السكينة على نبيه في الغار؟ ومن الذي رد يوسف ليعقوب؟ ومن الذي فلق لموسى البحر؟ ومن الذي شفى أيوب من الضر؟ ومن الذي حفظ يونس في بطن الحوت؟ إنه الله. فإذا علمنا أنه ليس لها من دون الله كاشفة، فإلى أين نذهب؟ وبمن نستغيث؟ وإلى من نلجأ؟ وننتظر الفرج ممن؟ وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. نعم أيها المؤمنون، فإنه والله من علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره، وأنها ماضية مقدرة بقضاه عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لم يصب العبد إلا ما كتبه الله إليه، وأنه لم يصبه ما أخطأه. من علم هذا وآمن هذا الإيمان ثم استسلم للرحمن وانتظر الفرج استراح قلبه والله ولم يضطرب. واطمأن فؤاده ولم ينزعج. لذا عباد الله انتظروا الفرج بعد الهموم، علقوا قلوبكم بالله عز وجل، لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله غفور رحيم، تواب حليم، جواد كريم، يمن على عباده بالفرج في كل حين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن بسنته اقتفى واهتدى. أما بعد، فتعالوا بنا عباد الله نتكلم بكل شفافية وصراحة. فمن منا إخوة الإيمان في هذه الدنيا، من منا ليس في ضيق وغم، ومن منا خال من شدة وهم، بل من منا من يسلم من المرض، ومن منا من لا يشكو من الألم، من منا عباد الله لا يحتاج إلى مال، ومن منا لم يضق به الحال ولم يقع في إشكال أجل، فمن منا يخلو من الهموم، البيت والزوجة من جهة، الأولاد والعمل من جهة، الجيران من جانب، والأصدقاء والقرابة من جانب، تفرق المسلمين وبعدهم عن دينهم، الأحزاب والفرق وما جنته على هذه الأمة من اختلاف وتنازع وشقاق فيما بينهم، كل هذه الهموم الداخلية عباد الله. أما خارجيا فهموم الأمة كثيرة، قلب ناظريك تجد من تربص الأعداء بالمسلمين والعبث بمقدراتهم وتقييد حرياتهم والغارة على بلادهم وسفك دمائهم أحداث وأحداث تدمع لها العين ويندى لها الجبين. وأنتم ترون عباد الله ما يحدث في غزة، تجدون أشلاء مبعثرة جثثا تحت الأنقاض إلى اليوم منحصرة، وشوارع قد اكتست بالدماء، ونحن مع الأسف لا نملك لهؤلاء الضعفاء مع ضعف منا إلا الدعاء. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه، الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. مع كل هذه الهموم عباد الله، ومع ذلك نقول مع هذه المآسي وفي ظل تراكم الآلام والأحزان وتكالب الأعداء على أمتنا، فانتظروا الفرج من الله. نعم، مع كل هذه الهموم، إلا أن صوت الموحدين الذي ملأ أرجاء الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله، صوت لن يخبو بإذن الله عز وجل. أمتنا عباد الله، هذه الأمة وإن تعسرت فما اندثرت، وإن غرقت فما ماتت، وإن سجنت وحوصرت فما تلاشت، أمة قائدها محمد لن تموت بإذن الله عز وجل، أمة قد كتب الله عز وجل لها العزة في الدنيا والآخرة. لذلك عباد الله، ننتظر الفرج من الله في جميع همومنا الداخلية والخارجية، ننتظر الفرج من الله بصبر جميل، ننتظر الفرج من الله على أقدار العزيز الجليل، دون شكوى أو سخط، ودون شك أو قنط. فقلوبنا والله ترى الفجر في الأفق إيمانا بالله عز وجل، قلوبنا ترى الفجر وكأنه قد وقع على المكموم والمهموم والمغموم. حتى تناسى ما كان يعانيه من ألم وغموم وهموم، وعدا بالله حقا وقولا من الرحمن صدقا، ننتظر الفرج بدعاء صادق من أعماق القلوب. فالدعاء عباد الله نعم الصاحب في أيام الأزمات والكروب. الله عز وجل أمرنا بالدعاء، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فهكذا ينبغي بل يجب والله أن نكون، أن ننتظر الفرج من الله عز وجل في جميع شؤوننا. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، أن ننتظر الفرج بحسن ظن بالله وصبر على أقدار الله وإلحاح بالدعاء، فحينها لا نبالي والله متى انكشف عنا الكرب والبلاء. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا المنكوبين المستضعفين وخصوصا في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم وعجل لهم الفرج، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وشاف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.